حصريا على موقع djkimo.com. بشتاق لوجودك انت ساعات صارنا والحكايات لحاجات بعيشها معاكي بدون تفكير. بشتاق حلاوة البدايات دي قسوة النهايات خلت نصيبي قصادي وما فهمنيش وانسيني حبيبي انسيني مع الأيام وقال راجع ولا رجعني وبقي حنيني وانا شوقي قصاد عينك ولا فهمتي. بحتاج اسمع صوتك اوقات تحكي لي عالايام قولي دي من غيرك زي بس انا اوهام عيشتني اوهام شفتيني عكس منام ورسمتي في خيالك كل الافلام وانسيني حبيبي انسيني مع الأيام وقال راجع ولا رجعني وبقيلي في قلبي حنيني وانا شوقي قصاد عينك ولا فهمتي. حصرياً على موقع djkimo.com.